تربيه يهود اصلا. لا الخضار ده للانعام، يعني انا اكل العنب ورق العنب ياكله الحمار اللي جنبي يعني اخضر، انا ما اكله انا ليه ورق العنب يعني؟ ما هو ده ورق يعني. هو الموضوع يضحك الصراحه، هو يضحك في الفكر الاصلي يعني. اول واحد جاب ورقه حشاها رز، طب ما تاكل الرز يا ابني، انت جبت الورقه ليه حشيتها رز؟ ده شغل يهود. ثقافه اليهود انتشرت، والنبي قال صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن الذين من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فمين الامم اللي قبلنا؟ الرومان واليهود، اللي يعني ده الاكل بتاعهم. فالاكل بتاعهم عباره عن ايه؟ بقول على فول على عدس. طب النبي صلى الله عليه وسلم الفول والعدس بتخزنه صح؟ فلما دخل خيبر كان لهم صوامع من الحاجات دي، ما هم يهود بيعبدوا الحاجات دي. يعني اليهود في ثقافتهم بيموتوا في الفول، عشان كده تلاقي مصر كلها بتاكل فول. ليه؟ احنا تربيت يهود اصلا، يعني عايشين معاهم من سنين، مش قريب في الخمسينات، لا احنا من قبل كده، ده من ايام موسى وهم خارجين خدوا العيش مش متخمر، وخدوا معاهم بصل وسألوا على البصل والثوم هناك، فهم في جيناتهم بيحبوا البصل والثوم. فاستحال انا اخد فكري من حد بياكل فول وبصل وثوم، استحال، بطنه مش مستقيمه، فكره مش مستقيم، استحال يبقى قاعد زي كده يعني، عنده فلات ابدو من كده استحال، ولا سيكس باكس ولا الحاجات دي كلها، استحاله استحاله. ليه تاخدي منهم مديتيشن؟ ازاي ازاي يعبد الاله وهو بطنه منفوخه؟ ازاي استقامه الجسد من بطن حضرتك؟ عشان كده لما قالوا المعده بيت الداء، ده حقيقه، انا طول ما انا معدتي كويس انا كويس، ذهني صافي. عشان كده حتى النهارده الدراسات عما تاهت مع التوحد والحاجات دي، قال لك ايه؟ احنا شاكين في الجت، الامعاء فيها حاجه، جت برين اكسس، ويقوموا مؤلفين اي كلام. حضرتك لو سمحتي، الكلام ده كان اتقال من زمان. جاي تقولي النهارده جت برين اكسس؟ جاي تقولي قولوني عصبي؟ يعني ايه قولوني عصبي؟ قولوني ده فيه فضلات اكلي. ازاي هو قولوني يفرض شخصيته عليا؟ يعني انا شخصيتي ضعيفه للدرجه دي؟ يعني انا قولوني بقى عصبي وانا قاعد راجل بارد مثلا؟ لا. حضرتك انت اكلته حاجه عصبته. شوف اكلته بقى قرن فلفل ولا كوسايا، وفي الاخر تمسك انت في ايه؟ في المواد الحافظه. يعني انت واخد كوسايا جواها سوسيس قد كده وتتكلمني في مواد حافظه واحد في الالف؟ ازاي؟ ما انت كده بتتوهني، انت بتعملي ديفيشن. ما تقولي السرطان سببه نقص مش عارف فيتامين بي 17، اي كلام. وبي 17 ده موجود بقى فين؟ في الافوكادو، اختراع جديد اهو. احنا ما بننامش كويس فبيجي لنا سرطان، تاخد ايه؟ ميلاتونين. دايما كده، دايما انا بحط لك حل انا مألفه النهارده. طب الاسيتون اللي حضرتك بتتكلمي عليه وزعلانه منه، عملوا كبسولات، ها؟ كبسوله كيتون بودز، لان الكيتون بودز دي مهمه جدا للدماغ، تخيلي حضرتك. اصدق مين؟ اصدق ابو كبسوله ولا اصدق اللي بيقول ده سم؟ حضرتك بقى ردي عليا، ما هو ده تناقض العلم الظني. وبعد كده قوم مألف التأليف. إيه لا ده المرض ده طلع بسبب جين وراثي اف اس اح 75. طب ده ايه؟ اقول لك معلش، اصل جده كان تحتمس الاول عنده ده ناقص، فهو اتولد بعين واحده عشان كده المسيخ الدجال. ما الكلام مش مقنع، ما تجرينيش ورا السراب، قول لي فين الحل وانا حل، وانا بعرف احل. ده بقى المشكله بتاعتي مع الناس. لكن بقى ناس اشتكيتني ما اشتكونيش، قال لك اصل الخضار منعه. باشا الخضار ده فوق ده كله، فوق ده كله، ان هو ما بتهضمش، ده مرشوش كمان. يعني البلاستيك اللي عليه اللي ما بتهضمش ده بالع دي دي تي، بالع مالاثيون، اللي هي الايه؟ المبيدات المتحرمه اصلا، اللي هي يعني بس بتترش عشان احميها من الافات. خلاص خدها بقى بمبيداتها، بانها اكلتي اكل مش دايجستبل، لا يهضم، فبطني دايما منفوخه وفيها غازات، اكل فيه توكسين فانا بتسمم انتوكسيكيتد ديلي، اكل بيهجهز مناعتي فدايما عندي حساسيه جيوب انفيه، ودايما بشخر، ودايما ايديا بتهرش، ودايما عندي اكزيما، ودايما عندي اشرب شعري، بتهيج الجهاز العصبي فدايما تخليني قاعد متوتر وقلقان وبانيك وضربات قلبي بتجري،